العادة فاكرين الطريق الصح مفيهوش سعادة. لما الواحد يكون بيعمل حاجة مثلا غلط في رمضان وده شيء وارد لان البشر خطاء ويجي واحد يدعي عليه او حاجة زي كده, ايه الطريق الصح بقى يعني اوجهه ازاي؟ امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده وهنكمل النهاردة في موضوع متصل بيه. برحب بصديقي العزيز معز مسؤول. اهلا معز. ازيك يا معتز؟ ايه الاخبار النهاردة؟ الحمد لله كله تمام كده الحمد لله. انا مبسوط ان احنا امبارح كلمنا في الموضوع ده علشان ابتدينا زي ما انت كنت اشرت نسخة الكلام اللي موجود في القرآن وفي السنة النبوية على وفي الحديث الشريف طبعا على تطبيقات كده بتحصل لنا مواقف حياتنا يومية. طبعا طبعا لانه ده بيخلينا نحسها نعيشها حس انها بتخصنا احنا شخصيا في زماننا ده في وقتنا ده في يومنا ده. انا بيني وبينك عايز اكون صريح معاك, لو حد قاعد يقول لي ايه اعمل يا ابني وما تعملش اقول هي ناقصة يعني انا هتخلف منه بصراحة. وانا كمان مش كده صراحة. لو قالها لي طريقة لطيفة ما بتعمل فرق السماء من الارض. فجادلهم بالتي هي احسن. امبارح ما كنا بنجيب الاية وعشان الوقت ما خلصنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. مهمة قوي دي. في اية برضو في الاسراء وكل عبادي, ربنا بيقول كده وكل لعبادي. فعبادي انت عارف قلت لك بتحسسنا بايه لما نسمعها. يعني شرف عظيم يعني. وكل عبادي يقول التي هي احسن. احسن هنا يعني احسن حاجة ممكنة, يعني اجمل شيء واكثر شيء متقن واكثر شيء جميل وفي حسن نية وحسن ظن. طبعا ليه؟ وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. الشيطان بيحاول ينزغ ما بيننا. في ناس بتتصور ان ده بس المعنى بتاعه انه بيخلي يعمل بيننا خناقات ومشاكل. طبعا الشيطان بيحاول يعمل كده. ونزغ ما بين سيدنا يوسف عليه السلام واخواته بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. لكن لا, ده هو بينزغ بيننا اكتر. احيانا لما يبقى واحد مننا داخل باسم التدين باسم الدين بيحاول يعمل مشكلة علشان الناس تكره التدين. انه خلي بالك الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هو كسلان تقدر تقول, او بيحب ان هو يعلمك. عارف المثل اللي بيقول ادي الراجل سمكة تبقى اطعمته لمدة يوم؟ ده مثل اجنبي بس بيترجم اليومين دول. تتعلمه الصيد هتبقى عملت فيه معروف طول مدى الحياة وهتبقى اكلته بقيت حياته. مش كده؟ فيفاد for the rest of his life يعني زي ما المثل بيقول. هو الشيطان يعني منطلق من المعنى ده بس في حاجة بقى مش عايز يسبعك ولا اي حاجة خالص. هو بيحب احيانا يخلي الشغل يمشي نفسه. الشغل بتاعه الاغواء للبني ادمين يمشي لوحده. فبدل ما هو يضطر يغوي كل شوية يحب ان هو مثلا يجي للتدين ويخلي نماذج متدينة وحشة. دي حاجة ناجحة قوي بالنسبة له لانه خلاص كده الناس هتبقى مش عايزة تقبل على التدين. مش لانه بيفضل يوسوس لهم ويقول لهم ما تقربوش من ربنا, القرب من ربنا مش هيخليك مبسوط. هو بيعمل ده كله طبعا وبيخلينا فاكرين ان طريق ربنا ما فيهوش سعادة. لكن حلو قوي قوي كمان انه يخلي فيه نماذج تخليك انت اول ما تشوفها تخطئ الخطأ المنطقي. خلي بالك دي مغالطة منطقية يعني logical fallacy بيسموها. ايه هي الخطأ المنطقي اللي هو ايه اللي في الحالة دي؟ اللي هو ايه ان انت تحكم على الدين بسبب المتدينين, تحكم على الدين باتباعه. فتشوف اتباع متدينين مش ماشيين كويس, مش ماشيين صح. يعني في الحالة مثلا بتاعت الطيارة دي او الراكبة اللي هي اترعبت انها تدخل على الطيارة بسبب دعوة راكب عليها, يعتبر الشيطان دخل في الموضوع طبعا بانه دفع الرجل لان هو يدعي عليها ويخوفها بقى من التدين ومن الصيام ومن الطيارة. ممكن هي الدنيا كلها ممكن هي تنفر قوي عن الدين. خاصة ان لما قريت الخبر اظن انها بريطانية مصرية ممكن تبقى عايشة بره. وعامة لما بنعيش بره بيبقى احيانا عندنا مشكلة المحافظة على تديننا وعلى قيمنا بسبب المجتمع التاني وبعض الفساد اللي فيه. مع العلم انه في مننا ناس محافظين قوي قوي على دينهم وهم بره طبعا, وفي ناس زي الفل في المجتمع الغربي برضه. احنا مش بنعامل هنا ولا هنا مفيش. لكن وارد وهذا ممكن يعني مصريين كتير جدا جدا يعني عايشين في بلاد اللي بيسموها ايه بلاد المهجر في امريكا في انجلترا في فرنسا في استراليا. يعني ده شيء في مسلمين كتير جدا طبعا جاليات إسلامية, وفي منهم على فكرة ناس عايز أقول لك يعني أنا طبعا مش أنا اللي هحكم يعني, بس في ناس زي الفل عايشين حياة يمكن أفضل حتى من الناحية الدينية ممكن طبعا من اللي عايشينها في العالم الإسلامي. وما دامك قلت كده هقول لك نقطة سريعة ونكمل. إنه أحيانا ده بيرجع إلى إنه سهل قوي الاختيار بين الأبيض والأسود, بس صعب الاختيار ما بين أنواع الرمادي المختلفة. الكلام ده ماله ومالنا هنا. إنه أحيانا وإنت برا بيبقى في اختيار ما بين كفر وإيمان, ما بين كبائر حياة فيها الكبائر من الذنوب للنهار, وما بين إن أنا أصلي وأطيع وابتدي كمان ابقى بناء وفعال في المجتمع بتاعي غيره, الى معنى التدين الشامل اللي احنا قلناه اللي فيه مظاهر الدين واللي فيه عمارة الارض واللي فيه تزكية النفس والاخلاق والمعاملة الحسنة وحب الله والاشتياق لله. كل ده بالنسبة لنا التدين مش بس المظاهر. فعندنا احنا ده كلام ده بره, عندنا احنا ممكن يبقى فيه الوان رمادي مختلفة, يعني بنعمل الصح وبنعمل حتة غلط وبنعمل شويتين غلط وثلاثة صح وبنعمل, فدي بتلخبطنا وبتضعف همتنا احيانا. فده ردا على ليه احيانا ممكن يبقى النماذج اللي بره محافظة اكثر لو وفقوا الى ده. بس نرجع للنقطة اللي انت بتقولها. انا كنت عايز اقولك ان احنا امبارح كنا بنتكلم على اللي بيشوف شيء ويبتدي يبقى عايز يغيره, فممكن يغيره بلسانه, ممكن يغيره بايده الاول, بايده او بلسانه وبقلبه وهو اضعف الايمان. وانت كلمتني على مساله انك انت ما تستخدمش ايدك دي الا في منطقه تكون ليك سلطان عليها. ودي نقطه مهمه جدا, ده شرط اساسي من تغيير المنكر. انه اللي مسؤول عن تغيير المنكر بايده هو اللي عنده المسؤوليه او عنده الولايه. او الموضوع ده في دائره سلطانه. حلو. الموضوع ده في رعيته, كلكم راع, كل راع المسؤول عن رعيته. مهم قوي المعنى ده. فاحيانا بنشوف ناس ما هماش السلطان عليك ولا هو الوالي عليك ولا انت في دائره مسؤوليته, بيحاول يغير بايده. لا ده كده هو بيعمل منكر. كده هو بيعمل وهيوصل الدنيا الى منكر اكبر من المنكر اللي كان موجود, وهو الفوضى. يا خبر ابيض. هتحصل فوضى بقى في البلد او في المجتمع. ده ما ينفعش خالص. وفي ناس بتبقى فاكره ان ده تقصير منهم, ان هم ما عملوش بايديهم. تقصير منك لو انت في بيتك. لو اللي عامله المنكر دي بنتك, لو اللي عامل المنكر ده ابنك. الى اخره. لكن حتى جوه البيت برضه بالحكمه والموعظه الحسنه وبالايد لو اضطريت, لكن برفق. ممكن بالايد وبرفق برضه. الصديق يا معز او الصديقه بالنسبه للمراه, ممكن الواحد يوجه لها ملاحظه بس يغيرها برضه انا عندي سلطان على صديقي؟ لا, انت الصديق طبعا العلاقه اللي بينكم انتوا اقران, مفيش حد منكم والي او مسؤول على الثاني. بما ان انتم اقران الدائره بتاعتكم هي دائره اللسان الكلام. كويس. طبعا خاصه لو انتم اصحاب قوي فانتم بتكلموا بعض وبتقبلوا النصيحه من بعض. فساعتها لازم يكون تغيير المنكر ما بين الصديق وصديقه, او زي ما انت قلت المراه وصديقتها. جاي باللسان مش بالايد, باللسان وبالنصيحه برضه بالحكمه والموعظه الحسنه. ودي نقطه مهمه جدا, لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتكلم عن النقطة دي لما قال المرء على دين خليله. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. طبعا كلمة دين لها عدة معاني. تسمع كلمة دين في الدين عندنا بقى في القرآن في السنة, يعني لها عدة معاني. كلمة دين ممكن يراد بيها المعنى بتاع الحساب, مالك يوم الدين, بنقولها في الفاتحة. مالك يوم الدين, ده يوم الحساب. ده اول معنى. وإن الدين لواقع برضه في القرآن, يعني الحساب. في معنى تاني لكلمة دين وهو التشريع. يعني الحكم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله, يعني في حكم الملك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله, يعني في حكم الله وتشريع الله هنا. فده المعنى التاني. كويس. بتاع كلمة دين. كويس. المعنى الثالث هو التقوى. الواحد ده ما عندوش دين, ما عندوش امانه مثلا, ما عندوش تقوى. فممكن يراد هنا بكلمه دين حد على يعني ما عندوش دين, يعني ما عندوش تقوى. عنده دين يعني عنده مراقبه لله, عنده حب الله, عنده تقوى, عنده اخلاق, عنده تعامل وعمل, الكلام ده كله. فده كان عشان بس لما نسمع كلمه المرء على دين خليله. خليله. فننظر احنا مع بعض فيها الى وجهين, لانه طبعا معنى الحساب هنا ده يوم القيامه ان شاء الله. لكن في معنى اللي هو الظاهر اللي بيخص التشريع, ومعنى اللي هو الباطن اللي بيخص الاخلاق والتقوى وحب الله او الغفل عن الله, ربنا يعافينا. فكانه بيقول لنا صلى الله عليه وسلم خلي بالك لو حصل الخلة دي ما بينك وما بين حد هتبقوا على دين بعض. مش المراد هنا دي ان انت مسلم وهو مسيحي والكلام ده كله. احنا الان بنتكلم النصيحة دي هنا موجهة طبعا هي للمجتمع كله، لكن انا بكلم مسلمين في رمضان شهر القرآن عن حديث نبوي. فالسياق بتاعنا هنا المرء على دين خليله لها دعوة بالظاهر فيما يخص التشريع، انه هتلاقي غالبا انه اي حاجة بيعملها او ما بيعملهاش خليلك وصاحبك قوي في ظاهر العبادات او في الذنوب والمعاصي هتلاقي ان انت غالبا برضو ماشي على نفس النمط ده معاه. صعب ان انت تكون صاحبك بيرتكب كل الكبائر وانت ما بترتكبش ولا كبيرة، لكن ليه النهار انتوا عايشين مع بعض؟ بتحصل وهنفصل فيها مع بعض بعد الفاصل ازاي النماذج دي موجودة وايه الواجب بتاع كل صديق تجاه الاخر في الظروف دي. لكن الطبيعي هتلاقي ان انت في ظاهر الامور هتبقى زي خليلك في التشريع، سواء في الصلاة نبص على ظاهر الدين دلوقتي او في الذنوب ربنا يعافينا جميعا الى اخره. معنى التاني بيخص الباطن بقى والتقوى والقرب من ربنا، وهتلاقي برضو ان الواحد مننا على دين خليله فعلا في الحالة العامة بتاعت الغفلة او الصحيان، فاكر ربنا او نسيه. صعب تكون انت النقيض التام بتاع خليلك ويبقى خليلك هو ما قالش صاحبه خلاص، بقى الخليله اللي هو اعز اصدقائك هنا بقى، اللي هو زي ما بيقولوا كده الطيور على اشكالها تقع مثلا. جميل المثل ده هنا ينفع طبعا يا استاذ، يعني الناس اللي شبه بعض بتتجمع مع بعض. طبعا، وعشان كده تاخد الفاصل متاكد ان ده وقته. فلينظر احدكم من يخالل، فده اللي عايزين ندخل فيه بعد الفاصل. مين بجد اعز اصدقائنا؟ الظاهر ان اختيار الصديق ده مساله مش بسيطه، لازم الواحد ينتقي. على كل حال هنكمل الموضوع ده في الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معانا. طيب دلوقتي المرء على دين خليله كده معز، والصديق ده في يعني او تركيبة انسانية مهمة جدا في حياتنا. الناس ممكن تكون بتقلد بعض، لو واحد قاعد مثلا بيشرب 100% هيبقى عايز صاحبه حبيبه ده يقعد معاه، يعني يقعد يشاركه. طبعا الناس بتحس باحساس وحش بالذات لو هو صاحبك حبيبك زي ما انت قلت. اقرب لمعنى كلمة خليل، يعني قريب قوي، بيجي لك احساس فعلا صعب ان انا يعني هو انا وحش ولا ايه. كأنه هو لو قاعد ما بيعملش اللي انت بتعمله يشككك في نفسك، يا انا صح وهو صح، تيجي تفكر تاني. طب ما هو هنا هو بقى انا عايز اعرف التصرف السليم لو واحد عايز يعني ما يرتكبش معصية بس صديقه بيشرب، طب يعني ايه ده صديق؟ ما يبقاش معاه وقت المعصية، وقت المنكر ما يبقاش معاه، ويبقى معاه في الاوقات التانية، في الاوقات التانية اللي ما بيرتكبش فيها منكر. وده قياسا على قوله تعالى في سورة الانعام: واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. كويس، هو الاساس عن الخوض في الايات مش بقول لك قياسا، لكن بص بقى فاعرض عنهم ايه؟ حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني ممكن تقعد معاهم وهم بيتكلموا عن حاجه ثانيه. السياق هنا كانوا بيعملوا حاجه تعتبر كبيره برضه، هو الخوض في ايات الله والتكذيب بايات الله والاستهزاء بايات الله. ده المعنى الاساسي، وده واضح من قوله تعالى في النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فالوقت اللي بيبقى فيه الحاجه اللي بتغضب ربنا والناس بترتكبها، الانسان الصاحي ما ينفعش يبقى موجود اثناء وقت الغضب ده لان هو صاحي. ونرجع تاني للايه اللي في الانعام، بس عايز اقول حاجه. لو حبيت نكون واقعيين، لو احنا قاعدين وشله اصدقاء وكلهم قاعدين بيشربوا واحد ولا اتنين ما بيشربوش، لا يا جماعه احنا هنسيبكم هندخل في الاوضه الثانيه على بال ما تخلصوا شرب ونرجع نتكلم معاكم، ما بقتش فن. يعني بقى يعني عايز اقول لك هيعتبروا ان دول اتنين خان. طبعا هيتبص لهم كده. وعشان كده قلت لك قبل كده يا معتز، انه احيانا احنا بنبص للتدين على انه كآبه لسببين. سبب بيكون بجد المتدين ده خنيق، استخدم بقى الكلمه اللي انت بتقولها، بيخنق متعب فعلا، ساعتها التقصير عنده، المشكله مش في التدين. لكن السبب الثاني ان احنا بنبقى نايمين، ان احنا بنبقى غافلين، ان احنا بنبقى عايزين نستمتع يا اخي وما نفكرش في الاخره لسه. يا اخي انا مأجل توبتي ومظبطها بطريقه معينه، طبعا ما بنبقاش بجد مظبطينها، بنبقى فاكرين ان احنا مظبطينها وكل حاجه محسوبه عندي، ما تقعدش بقى تخنقني. لا ساعتها بقى الشخص ده التقوى بتاعته بتخنقني، لانه النور بتاعه بيعني عينيا في المثل، لان انا عينيا عارف لما تبقى عينك مغمضه بقالها فتره فاول ما بتفتحها تشوف النور بيوجعك. صحيح. المشكله مش في النور، المشكله فينا. فساعتها لا انا بسميه خنقه، لان انا بجد مش قادر ان انا اوصل لدرجه التقوى دي لسه. فبيفكر بيصحيني ضميري. بس هو كونه بيصحي لك ضميرك على افتراض ان هو بيعمل كده بالحكمه. يعني مش بيعمل كده ايوه يخنقك بجد، لكن هو فعلا قام. في فرق ما بين واحد قاعد يهزقك وبعدين قام، وبين واحد وما بين واحد قام بجد، قام ومشي انكر المنكر بقلبه بقى. ما قدرش. انما هو ما قطعش صداقته، ما قطعش صداقته او صداقتها للصديق اللي هو بيصب او بيرتكب منكر بشكل قاطع، يعني ما قالوش انا مش عايز اعرفك تاني. طبعا هنا السببين، وده طلعوا من الايه، حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني لما بطلوا يعملوا الحاجه اللي بتغضب ربنا دي، ممكن يبقى في قعده بينكم وكلام تاني. وده السببين. السبب الاول ما انت بتحب الشخص ده فعلا. انت بتحبه. هو انت مش النظره له مش نظره ان هو دون وانا عالي، انا متدين وهو وحش. انت بتحبه، انت مش شايف نفسك حاجه. بالعكس انت متواضع لربنا فهو بيرفعك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان هو محتاج يسمع الخير. فلو انت قطعته تماما هيسمع الخير ازاي؟ صحيح. مين اللي هيوصل له الخير؟ مين اللي هيصحيه؟ ولو بتحبه بجد هتبقى عايز تصحيه. عشان كده النقطه هنا مهمه، ان انت وقت ارتكاب المعصيه او المنكر او ما يغضب الله ما بتبقاش متواجد على افتراض انك جربت باللسان تغير وفشلت. انا بديك مثل على فكره بالخمره، لانها من المعاصي الكبيره من الكبائر طبعا. انما مثلا ممكن واحد يبقى عنده، يعني ممكن نموذج ثاني، واحد يبقى عنده صاحبه حرامي مثلا. مش كده؟ كبائر برضه. اكيد هيبقى معاه وهو بيسرق. اكيد يبقى وهو بيسرق يقول له يا عم روح اسرق بعيد عني في التوقيت ده انا بس مش هيقطعه. هو مش هيقطعه. دي اصلها محتاجه وزنه. لان هو ممكن في وقت معين يقطعه، بس دي جايه بحب وبعشره بينهم. خلي بالك لما واحد بيحب حد قوي ويفضل يعاتبه يقول له ما تسرقش ما تسرقش الى اخره، وما يسمعش خالص ويفضل دايما كده ما بيستجبش، المقاطعه احيانا مفيده. فدي عايزه محتاجه حكمه من الشخص. ممكن يقطعه فتره بس مش المقاطعه اللي في بالك اللي انت بتتكلم عنها اللي هي قطعته ومش عارف ايه وقفشته والكلام ده. لا هي نوع من زي ما احنا بنقول بقى هما بيحبوا بعض قوي قوي. فقطع عنه لحد ما التاني ابتدى يفكر بجد. لا انا يا اخي انا محتاج صاحبي. طب هو ايه اللي منعه عني؟ ده اللي منعه عني ان انا بسرق. لا استنى، ده اللي منعه عني انه بيحب ربنا. لا استنى، ده اللي منعه عني انه نفسه ان انا كمان اقرب من ربنا. لا يا عم خلاص بقى بلا قرف، خليني مع ربنا ومع صاحبي كمان اللي انا بحبه. فدي تبقى وزنه هنا مهمه جدا. لكن في وقت اخر لا ما بتبقاش انقطاع ولا مقاطعه هنا قد ما بتبقى ترك للشخص اثناء ارتكاب الحاجات دي عشان هو يفتكر. وربنا قال كده وما على الذين يتقون، دي الايه اللي بعدها، ان انتوا بتقوموا حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بننسى احيانا ان احنا ننكر المنكر بقلوبنا لو ما نفعش بلساننا، بالدرجه اللي تنفع في النصيحه ما بين الاقران. طب ما قدرناش نغيره بلساننا، فنغيره بقلوبنا. بس من مقتضيات ان احنا نغيره بقلوبنا ان احنا نقوم، فهم يحسوا ان في حاجه غلط بادب وبلطف، بس يدركوا انك مش قادر تقعد هنا. لو عملتها بصدق هتوصل لهم بصدق، لو عملتها بتكبر انا احسن منكم هتوصل لهم بتكبر، وهيقولوا التدين وحش وهيتصدوا عن سبيل الله ويكملوا في الذنوب المعاصي. عشان كده مهم قوي تعملها بحكمه ظاهرا وبصدق وتواضع لله جواك وبنية الخير باطنا. تفتكر الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، اللي قلناها امبارح. ما انت كنت كده. معظمنا طبعا مش كلنا بس كتير كان كده وبعدين اهتدى. فالعلامة بتاعت المهتدي ده يا معتز انه دايما خايف الهداية تروح منه. دايما صاحي قلبه، دايما نفسه الهداية توصل لغيره بجد، مش انه يقيم الحج على غيره. فقومة عن قومة يا معتز. يعني قام ازاي؟ قبل ما تكمل اقول لك الايه وقول بعدها على طول. عشان كده ربنا قال واما ينسينك الشيطان، بننسى احيانا. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ساعتها السياق بيبقى ان هم ظالمين، وعشان كده قلت لك اساس الايه كان الناس بيكفروا. احنا خدنا منها قياس دلوقتي على الناس اللي بيعملوا الكبائر او الذنوب او غيرها او المنكرات عامه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. انتوا مش هتتحاسبوا على ذنوبهم هم، لا تزر وازرة وزر أخرى. ما بتقوم ليه؟ بتطيع ربنا لأنه قال قوم، وعشان هم يفتكروا ذكرى لو عملتها بصدق هم هيفتكروا هم قاعدين. ده فعلا أنكر المنكر بقلبه ما قدرش يقعد، ده صاحي أمال أنا نايم ولا إيه؟ لعلهم يتقون. فتبقى نقلت حالة التقوى دي من عندك إلى غيرك. حتى لو كان الصديق ده الصديق اللي بيبان حقيقي في المواقف الصعبة، يقولك الصديق وقت الضيق اللي هو a friend in need is a friend indeed. حتى لو كان صديق ما بيصاحبنيش بس أوقات المصلحة ووقت معوزه زي ما بيقولوا كده بخ فلاقيوش، طبعا الصديق بجد دي نقطة مهمة جدا، ويكون بيعمل معاصي يعني ما تسامحش معاه. اللي هو انهي واحد؟ يعني انت دلوقتي بتتكلم على واحد صديق مثلا، ده صديق بجد ولا صديق من اللي هم بيفرقعوا ويفلتعوا وقت الكلام ده؟ صديقة جدعة يعني صديق حقيقي. في مستويات مختلفة من الصداقة ولا انا غلطان؟ طبعا في مستويات مختلفة، وكلمة حتى صديق او صديقة دي محتاجة تحليل مننا يمكن في حلقة تانية. ازاي يعني هل في حاجة اسمها صداقة بين الرجالة والستات؟ هل ممكن الموضوع يوصل لدرجة الصداقة ولا في تعامل معين واداب له؟ فده ملف لما انت قلت صديق او صديقة نبقى نرجع له. لكن هنا نفترض انت بتتكلم عن صديق مثلا او هي بتتكلم عن صديقة اللي هي بقى الخلة. فلينظر احدكم من يخالف الانتيم. الانتيم تمام. فايه السؤال بقى لو هو الشخص ده انتيم؟ لو انتيم وفي العبر وبيروح، انا دلوقتي بفترض مواقف، طبعا بيروح يسرق بنك بالليل ويشرب كاسين و و و يعني الى اخره يعني هو صديق بس حالته حاله، هو مش متدين خالص. نحلل مع بعض ممكن، مش عارف احنا في وقت ولا ندخل على الفاصل؟ نحلل مع بعض. طيب الانواع المختلفه من الصداقات ايه الحقيقي منها وايه اللي مش حقيقي؟ وما ينفعش الموضوع يبقى سطحي لدرجة انه لو صاحبك مش متدين يبقى هو مش صاحبك بجد، هو مصلحتي. طب هو ممكن يبقى مش متدين ظاهرا بس بجد بيحبك، هو صاحبك. بس هل هو صاحبك بجد لو هو في الاخر مش عامل مش شايل هم اخرتك ولا لا؟ او نبتدي نحلل مع بعض ممكن واعمل معاه ايه كمان، دي مهمة قوي. واحنا منطلقين اساسا من المرء وعلى دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انا بقيت تمام قوي، شكرا. هنكمل الطريق الصح مع معز، خليكم معانا. طب تمام قوي معز، قبل الفاصل اتكلمنا في المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، يعني ينقي الصديق، مش اي حد كده يروح صاحبه خلاص. طبعا لان المرء على دين خليله. وايه المواصفات؟ يعني لازم يكون يعني بيتبع التعاليم الاسلام بالحرف. ما هو يا معتز بص، اتكلمنا عن انه في ظاهر وفي باطن كتير، دي نقطة عامة في كلامنا مع بعض دايما، ان التدين في ظاهر حاجات تشريعات معينة واوامر بنطيعها ونواهي بنجتنبها، وفي باطن وهو ده الاساس اللي من اجله شرع الظاهر، اقم الصلاة لذكري، فبتصلي بجسمك علشان قلبك يصحى ويبقى صاحي وقريب من ربنا سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها في الذبح مثلا الاضحيه وغيرها، ولكن يناله التقوى منكم. ما احنا بنعملها من بره لان ربنا امرنا ولانها توصل لنا معاني، لكن العبره بالذبح حتى ايه التقوى اللي هي ها هنا قال صلى الله عليه وسلم. فالخلل بيبتدي امتى؟ لما تبتدي تلاقي شهامه ومروءة وجدعنة ما بين ناس ممكن يبقوا في ظاهر الأمر مش متدينين. كويس، أنا بقولك الخلل في ذهن الإنسان اللي بيسأل السؤال، ما هو السؤال المفروض إجابته سهلة، أصاحب مين؟ أبقى قريب من مين؟ من اللي بيقربك من ربنا؟ المفروض يعني المفروض يبقى ألف به. ليه الإجابة على السؤال ده مش ألف به بالنسبة لنا؟ لأن اللي بيقربني من ربنا مش شرط بس يقعد يقول لي اقعد صلي واقعد صوم واقعد زكي، ده ممكن جدا يكون هو بيعامل ربنا في قلبه بالظبط، بيعاملني باخلاقه وبيقربني من ربنا من حيث الاخلاق، بيقربني من ربنا من حيث ان انا بقى انسان منتج فعال في المجتمع بتاعي. بالظبط ده التصور الكلي للدين. الناحيه الثانيه برضه هقول لك ايه بيحصل خلل عندنا احيانا في الاجابه عن السؤال ده، انه ممكن ناس تبقى بتعمل مظاهر التدين بس من جوه لسه محتاجه قلوبها تتطهر جامد جدا، ودول مش كتير ان شاء الله بس ده وارد، النموذج ده موجود، ويكون لسه عنده مشكلة في الأمانة ومشكلة في الصدق، أو كمان لو مش في دول مشكلة في حسن الظن، بيسيء الظن قوي، بيعامل الناس بتكبر زي ما قلنا من شوية، بينكر المنكر بطريقة هي نفسها منكر إلى آخره. إحنا بدأنا من نموذج زي ده، فيبتدي المعادلة البسيطة دي ما تبقاش بسيطة. يعني أنا بقريب من مين؟ من المتدين. طب ما هو متدين وهو عمال يصدني برضه. فمن هنا محتاجين إن إحنا نجزأ الحاجة ونفصلها ونشوف درجات الرمادي المختلفة اللي موجودة. الأصل في العلاقة بين الإنسان والإنسان اللي هي الصداقة أو الخلة اللي نتكلم عليها دي هي إنها تقرب من ربنا. عشان كده لما تبص على سورة الزخرف هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الناس الأخلاء دول قريبين من بعض جدا، عدو. يبقى في عداوة بقى ما بين الأخلاء كلهم يوم القيامة، إلا المتقين اللي كان عندهم تقوى، اللي كانوا بيفكروا بعض بربنا. طب ليه بتوصل لدرجة العداوة؟ لأنه بيبتدي يحس بالضرر اللي رجع عليه وعاد عليه بسبب صحبته للراجل ده، فخسر قد ايه في الآخرة بسببه. وتلاحظها أكثر في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه. بنقول على يديه، الواحد أصلا صعب يحط إيده كلها في بقه، عايز يوصل لك حالة الحفرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يريتني مشيت في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا، يا ويلي، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يريتني ما اتخذتش فلان ده، ما خدتوش خليل. فلان دي عشان كل واحد يحط يملى الفراغ عنده. يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طبعا زي ما قلت لك قبل كده المعتدل ده في حالة ندم وحسرة، وبتبرأ منه على الصداقة الخطأ، على اختيار الإنسان اللي صحبته تودي الداهية، على انه تبعد عن ربنا، على انه ابعدني عن ربنا، عن انه ده خلاني ارتكب المعاصي دي. شغلانة. دي نقطة مهمة جدا هنا برضو، انه في ايات كتيرة قوي بيبقى الاساس بتاعها عن الايمان والكفر. تكلمنا عن النقطة دي، يعني في الحالة دي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، ممكن يبقى معناها انه انا امنت بالقرآن وبكده كفرت بيه تاني. طب وليه الكلام ده؟ ليه احنا مش بنحسه في واقعنا احنا؟ لان احنا مجتمع مسلم، الاسلام منتشر. لكن تعال نشوف ايام ما كانت بتنزل الايات دي، كان في واحد بيؤمن بالقرآن وممكن تاني يوم يكفر بسبب خليله. خلي بالك، فده بيبقى الاساس بتاع الايات، عشان برضو ما نسطحش المعنى واحنا بنشرح، واحنا بنطلع معاني نستفيد بيها احنا كمسلمين في الزمن ده. لكن ده ما يمنعش يا معتز من ان احنا نطلع المعاني اللي تنفعنا احنا جوه دائره الايمان بقى، كطائع وكعاصي، لانه الايه ما حددتش ان هو ايمان وكفر بس. فيحصل هنا ايه مثلا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وممكن قوي مسلم ينسى القران خالص وما يقراهوش، وينسى تعليم القران خالص، ويبتدي يرتكب كبائر وذنوب ومعاصي كبيره ومهلكات، ويعمل السيئات زي ما قلنا للذين يعملون السيئات الايه، ويوصل مرحله من يوم القيامه يستحق عذاب فعلا، لازم يتطهر بقى من الكلام ده. حتى وان كان هيدخل الجنه في الاخر انه في قلبه لا اله الا الله هو بيقولها صادق، لكن يستحق عذاب لانه ظلم ناس، لانه ظلم نفسه. فدي نقطه مهمه جدا. ممكن المسلم ده يبقى عنده صاحب مسلم هو اللي ضله وابعده تماما عن الدين وعن القران وخلاه يرتكب الكبائر ويعمل مش كده. بعدها بايه هتلاقي ايه؟ وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. هجروا تعليم القران ممكن، وفي ناس تانية كانوا المفروض يؤمنوا بالقران وامنوش به. وده الفرق ما بين بيسموه امه الدعوه وامه الاجابه. النبي عليه الصلاه والسلام امته كل الناس من ساعه ما هو بعث. فممكن يبقى يريد بالكلام ده الانسان اللي ما امنش بيه اصلا، فهجر القران اللي كان المفروض يؤمن بيه لانه نزل عليه. وممكن يبقى قصده المسلمين اللي ما مشوش بتعليم القران. بس انا غرضي من ده كله ايه؟ ليه بنتكلم عن الموضوع ده النهارده؟ مش علشان نسيب صحابنا ونقفش على الناس ونستوعبش المجتمع، علشان نبقى استعاديين، علشان نعلى في رمضان ونعلى بصحابنا. نمسكه بقى من نقطة ضعفه اللي هي حلوة، نقطة ضعف اللي هي الحب، ده بيحبني قوي قوي قوي، ف فيبتدي يبقى فيه الانكار بنية سليمة وبحالة حلوة، يبتدي يبقى فيه المقاطعة اللي قلناها احيانا وقت الكبائر دي، اما انت بتقاطع وقت ارتكاب الذنوب والمنكرات عامة والكبائر، او زي ما قلنا ممكن بحكمة تقاطع حد لمدة فترة فهو يفوق ويبتدي يقرب منك. انت سبتني ليه؟ انا مش قادر اعيش الحياة دي، نفسي فيك بس عايز ربنا. ده انا وانت يوم القيامة هنبقى صحيين وانت اللي هتشتمني، ويقول له الآية انت دلوقتي نايم فنفسك ان انا اساعدك على ارتكاب الذنوب او على الاقل ما انكرهاش عليك، لكن بكرة انت هتصحى وهتتبرأ مني وهتقول يا ريتك انت فكرتني، وهتلومني هتقول ازاي كنت انت متقي. فساعتها يبقى الانسان ده بيحافظ على تقواه وبيحافظ على اخرة صاحبه، يعني ازاي ما شفتني برتكب الذنوب وما فوقتنيش وكنت انت فايق يا ابن الايه وسبتني كده، طب انت ازاي صاحبي؟ ازاي اهو انت كده مش صاحبي بجد. اهو كده انت ما كنتش صاحبي بجد، كده ما كنتش عايز اخرتي انا بجد، ما هو صاحبك اللي عايز مصلحتك. وما حقيقة مصلحتنا الا الجنة في الاخرة يا معتز. مظبوط، خلينا واقعيين، يعني لو الموضوع لو انبساط في الدنيا على حساب الجنة في الاخرة ونتعذب دي مش مصلحة. فدي نقطة مهمة جدا، لو بيحبك بجد هيبقى عايز يفوقك، لكن لازم يعملها هو كمان بطريقة فايقة بحكمة وباخلاص، والا هيبقى فيه بقى التبرؤ زي في سورة البقرة وتقطعت بهم الاسباب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. المعنى ده هنا انا بجيبه عشان ده وجه اخر يا معتز، ان انت ممكن تبقى صاحب حد وبتتبعه وهو قدوة ليك في الشر، هيجي هو يوم القيامة يتبرأ منك ويقول انا مش عايز اعرفك، ده انت كمان داخل في صحيفة سيئاتي بقى. فدي نقطة مهمة جدا، العلاقة بتكون في ربنا وبتكون بتقرب من ربنا. وهقول لك على حاجة تضحك كده من بعض مداخل الشيطان للإنسان في الزمن ده، ربنا يعافينا، بالذات لما بنبقى احنا بقى العكس، لو هو واحد بيحاول يقرب من ربنا وما بيعملش الذنوب دي والمنكرات بس مش قادر لسه يقوم وينكر المنكر بقلبه بحبه وبنفسه وبطريقة تفتح النفس على اصحابه وما تسدش، لكن في نفس الوقت بيقوم لله عشان هم يفتكروا، هو مش صاحي قوي، هو مش نايم لدرجة النوم بتاعتهم، مش في الغفلة قوي، لكن مش صاحي قوي، فاما انه بينكر المنكر بطريقة فيها غضب وقف او مش في الغضب ممكن يبقى لله، لكن طريقة فيها غضب للنفس وسوء ظنه وغيره، او مش صاحي قوي بمعنى تاني، وهي دي الحتة اللي بقول لك تضحك انه يبتدي هو في الاول طبعا هو عنده احساس بالضعف تجاه اصحابه، عنده احساس ان هو مش قادر ينكر لانه مش عايز يخسرهم، لانه بيحس ان صحبتهم دي حاجه حلوه، حاجه هو بيتفاخر بيها. فبعض النماذج مش كلنا، فاهم قصدي في الحته دي، لما تبقى عندك اصحاب وحاسس ان انت لو انكرت عليهم المنكر ده هيزعلوا منك، لو زعلوا منك انت لا تطيق في الحكايه دي، انا صعب ان انا الناس دي تسيبني، ان دول جزء من هويتي، جزء من الانا بتاعتي، مش هتقدر تخسرهم بسهوله، ارتبطت بيهم ارتباط يعني زيادة عن اللزوم. فيعمل ايه الشيطان معاك؟ يدخل لك المدخل بتاع انت احسن منهم، شوف انت طائع لله ازاي، هي الحته اللي بتضحك، بص انت ازاي تقي، شوف هم قاعدين يعصوا ازاي، تنكر منكر ايه وتقوم ايه يا عم، انت انكرته بقلبك، هو انت عايز تشرب ما انت ما بتشربش، ما انت ما بتعملش، فيخليك قاعد معاهم هو ما انت زي الفل اهو، ما انت زي الفل اهو. لا بص الحته دي يبين لك الحكايه معتز لدرجه ان انت تبقى قاعد معجب بنفسك انك لا ترتكب هذه المعاصي وهم بيرتكبوها. انت كده ما بتحبهمش خالص، ده انت قعدتك معاهم قلبت مصلحة لنفسك انك تحس احساس كويس زي ما قلنا امبارح، اهو ده مدخل. المدخل التاني اللي ممكن يحصل، لو قلت لهم وما سمعونيش فايه؟ لو هم يعني ما القوش اي بيان للنصيحة تقوم بقى. اقوم طبعا تقوم، ما احنا قلنا اضعف الايمان انت تنكره بقلبك وتقوم علشان هم يفتكروا. في معنى تاني برضو، ان انت يحسسك ان انت بتتصدق عليهم، شوف يعني انا صالح قوي نضيف جدا جدا ومع ذلك قادر اقعد معاهم ومفيش وقت، انا عارف ان احنا لازم نختم بس انا كنت عايز اطلع كذا مدخل ونبقى نكملها في الحلقه اللي جايه او غيرها من المداخل بتاعه الشيطان اللي بيقدر يقنع بيها الانسان انه ما ينكرش المنكر بقلبه مع اصحابه، وبيقصد بده الشيطان انه يخليهم اعداء يوم القيامه. الشيطان شايف الصوره كامله وعارف ايات القران كويس، وعارف الغيب اللي ربنا قاله في القران، وعارف ان احنا نايمين، فيفضل يدخل لنا مداخل مختلفه عشان يقنعنا ان احنا ما ننكرش المنكر. فيحصل حاجتين، المجتمع ما يتطهرش وما يتدرجش في الايمان ويعلى، وكل صديق يعلى باصدقائه، ونبقى كلنا في الاخر نضاف صحيين ما بنغضبش ربنا ما بنرتكبش منكرات، ده النتيجه الاولى عنده. يفضل المجتمع نايم، والنتيجة الثانية يفرح قوي يوم القيامة لما يتفرج عليك وانتوا بتتخنقوا ويقول شفت كنتوا عايشين دور ان انتوا صحاب، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فاحنا انطلقنا من حلقة امبارح على النهاردة مصاصر زي ما بيقول، بس مش قوي لان احنا قادرين هون نحلل كل كلامه، خاصة في رمضان عشان ده شهر الصحيان. فاحنا غرضنا يا معتز ان احنا كلنا نعلى، كلنا نصحى، كلنا نفوق، وما يبقاش في عندنا منكرات ومحدش بقى نفسه في المنكرات. ومن اكتر الحاجات اللي بتخلينا نستمر على المنكرات ونصر عليها ان اصحابنا بيعملوها، فبدل ما نخلي اصحابنا اللي احنا بنحبهم ينزلوا بينا، نعلى احنا باصحابنا اللي احنا بنحبهم، احنا اللي نعلى بيهم ونبقى كلنا صحيين، عشان ما نتفاجئش يوم القيامه انه ما كناش صحاب بجد، ويبقى في عندنا حاجه اسمها كنا بنساعد بعض في الدنيا بس، لكن ما جه وقت الاخره ما كناش بنشيل هم اخره بعض، فنتفاجئ. علما برضو بانه الموضوع اعقد من كده شويه والوقت ما يسمحش بتفصيله، هنتكلم تاني. مش معناها بالظبط يا معتز انه مش معناها انه اي واحد من صحابك مش متدين يبقى هو وحش، ممكن يبقى عنده برضو اخلاق باطنه من التدين وبيرتكب معاصي. فمش كل واحد ينظر الى التاني دلوقتي نظره ان انت اقل مني، لا، كلنا متواضعين لله وكلنا بنحاول نعلى ببعض ان شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يسلمنا الجنه، ولو اني انا حاسس انها محتاجه شغل يا معز، الجنه رغم جمالها ورغم الكلام الواحد ما يعرفش حتى الكلام يعجز على انه يوصف الحال هيبقى شكله ايه في الجنه، انما مش هو نايم على نفسه، لا، لازم يعمل حاجه يا رب يا معتز. وعشان كده ده شهر الصحيان، وعشان كده في نص رمضان الاول حللنا مع بعض ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، اتكلمنا عن الجنه، العذاب، التوبه، ودخلنا في الموضوع ده كله. وفي النص الثاني بنحاول اهو نسقطه على التطبيقات اليوميه، فنكتشف انها مش بالصعوبه اللي كنا احنا فاكرينها، بس الشيطان برضه مزينها. لا، ان شاء الله هي اسهل، ولما يبتدي يبقى ده حال عام عندنا كمجتمع هنقوم بعض ونصحى مع بعض، ما يبقاش في احساس ان انا نفسي بس هخسر صحابي، لا، كلنا مع الله تعالى، وساعتها نبقى اخلاء يوم القيامه برضه. صحيح، وانا متفائل ان شاء الله ان احنا يعني حتى ما نسيبش الموضوع ده كده حتى لو بعد رمضان، لان يعني الانتظار عليه مش من مصلحتنا. لا، ان شاء الله يا رب. شكرا يا معز، ربنا يوفقك دايما باذن الله. امين، ربنا يخليك. شكرا. نكمل بكرة في الطريق الصح مع معز مسعود. إلى اللقاء.